الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصب فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصب إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمد سبحانه ما هبت جنوب وصبا وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبأ وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبأ. وبعد، في حديث عمران، انتهينا من حديث عمران، ولكن في رواية أخرى، يعني طبعا الإمام مسلم كما علمنا أنه يأتي بروايات بأسانيد مختلفة، لكن الرواية اللي بعدها نفس الرواية. وفي الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. حلوة الرواية دي، لما يكون في الفجر قرب ما ينامش على يمينه، ينام على يمينه دي يعني هيروح في النوم، مش هيصحى قريب، لكن خلاص لسه بدري على الفجر ينام على يمينه ويروح، الفجر قرب لا ينام نومه مختلفة، يحط راسه كده دراعه تحت راسه كده نوم ايه نوم دون نوم، يعني اللي هو نايم كده الآن عشان لما يجي الفجر يبقى هو ايه صح. صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أول ما تفتكر صلي، يقول لك نسيت صلاة المغرب ما صليتهاش، يا خلاص راحت علي، ويقعد بقى ساعة ساعتين ثلاثة، لا حضرتك انت كده ضيعت وقتها عمدا. أول ما تفتكر صلي، افتكرت الوقت يبقى وقتها دلوقتي، وقتها أول ما تفتكر، حتى مش وقتها، انت دلوقتي افتكرتها الساعة ثلاثة بالليل، صليتش المغرب، صليتش العصر، يبقى وقت العصر امتى؟ الساعة ثلاثة بالليل، وقتها وقت ما تفتكرها، شو خلاص راحت علي الصلاة وافتكرتها في وقت معين، ولا خلاص بقى راح وقتها وما يصليهاش يصليها، لا ده وقتها ده اللي انت افتكرته فيه، ها وقتها اذا ذكرتها. فاكرين ما ضربنا مثل في صيام رمضان بالرجل اللي كان معاه كيلو عنب ولا 2 كيلو عنب وقعد ايه وهو ناسي عمال ياكل فيه، ياكل في العنب وهو ماشي في حاطط الشنطه جنبه في العربيه وعمال ياكل، وفي اخر واحده افتكر ان هو ايه هو صايم، قال لك يعني جت على الواحده دي وراح ايه وراح واكلها، هو افطر بايه افطر بالواحده ما افطرش بالاثنين كيلو عنب، الاثنين كيلو عنب ما فطرهوش، ايه اللي فطره؟ لان هو ده اللي فاكره. خدت بال حضرتك؟ من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. قال الله تعالى واقم الصلاه لذكري. وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية من نسي صلاة أو نام عنها، خد بالك بقى من نام عنها دي عشان لا تجد في الصحيحين نام عنها دي إلا في هذه الرواية. بص السند ده عن محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس. السند ده اللي قال فيه أنس من نسي صلاة أو نام عنها. تحاول تجيب روايات تاني في الصحيحين نام عنها مش هتلاقي غير الرواية دي، والحمد لله إن هي فين؟ إن هي في الصحيحين. من نام عن صلاة فليصليها إذا إيه؟ معناها إن هو إذا قام من نومين فتذكر أنه لم يصلي العصر، صلي بقى العصر بعد المغرب بعد العشاء، مش لسه قايم؟ من نسي صلاة أو إيه؟ أو نام عنها. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. الدرس ده مهم يا جماعة، اللي حاضر الدرس ده يحضر الدرس ده ويركز فيه جدا، عشان أغلب الأسئلة بتأتيني والناس مسافرة، وساعات بيصادف اللي انا شيخ انا كنت عايزك، انا كنت مسافر وانا كنت نايم. حضرتك انت كنت مسافر وانا كنت نايم؟ اه والله انا كنت عايز اسالك. لا ركز بقى عشان خاطر ما تحتاجش تسال حد. عشان كده قالوا: تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. اعرف العلم، انت مش عارف انت امتى هتحتاج له، فجاه هتبقى محتاج للعلم ده، فخليك متعلم. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها، يعني كل ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه، اللي هو بيذكر ذكر الله ربنا نفسه، اللي هو ذكر نفسه، اللي هو سبحان الله والحمد لله، ده ملعون. قرآن ملعون؟ لا، كل حاجة في الدنيا ملعونة إلا الذكر نفسه، قراءة القرآن نفسه، التسبيح نفسه، الاستغفار نفسه. ومين ومن والاه؟ اللي هو بيقوله. ما اللي بيقوله ده مش ملعون. وإيه تاني؟ ذكر الله ومن ولا وعالم أو متعلم. عالم أو متعلم، باقي ما باقي بقى إركن إرمي. طالب علم هو خلاص عالم أو متعلم، هو متعلم ده طالب علم. عن عروة عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أصل الصلاة إيه بقى يا جماعة؟ أصل الصلاة ربنا فرضها ركعتين في الخمس صلوات. في الخمس صلوات ربنا فرض في الخمس صلوات ركعتين، فربنا سبحانه وتعالى زود الصلاة على المقيمين في بلادهم وأثبت الصلاة وأقرها على الذين يسافرون. هي زي ما هي ركعتين. يبقى أنت أصلا لما تكون مسافر بتصلي ركعتين ليه؟ ده الأصل. اللي احنا بنعمله في الحضر في بلادنا ده مش الأصل، ده ايه؟ ده اللي زايد عن الأصل اللي ربنا برضو فرضه. ما هو ما ينفعش في بلدك تقول: لا انا اختصر في مسجدي على ركعتين لان ده الأصل. لا لا، هو ربنا فرض الزيادة دي برضو، بس عايزين نعرفك. والسيدة عائشة عايزة تعرفك رضي الله عنها ان أصل الصلاة كان ركعتين وربنا زودها عشان خاطر انت في ايه؟ في بلدك. صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصل الصلاة ركعتين، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. عن ابن شهاب قال: حدثنا عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، يعني فوق سبع سماوات، ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقر صلاة السفر على الفريضة الأولى. أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. موضوع كبير جدا بقى، اسمع. إن تأويل سيدة عائشة، تأويل سيدنا عثمان، إنه أتم الصلاة، أتم الصلاة في آخر عهد سيدنا، آخر خلافة سيدنا عثمان. لسيدنا عثمان كما وردت الأحاديث الصحيحة إن هو كان في البداية، في بداية خلافته، هو كم سنة خلافة؟ كم سنة خلافة؟ 12 سنة خلافة سيدنا عثمان. يعني قول في آخر سنتين أو آخر 3 سنين بدأ، في لما سافر الحج بدأ يتم الصلاة هو مسافر، لكن في أول 9 سنين كان ماله؟ كان بيقصر الصلاة. سيدنا ابن مسعود يقول: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فما أتم صلاة في سفر قط. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما تم صلاة في سفر، وصليت خلف أبي بكر كذلك فما أتم صلاة في سفر، وصليت خلف عمر بن الخطاب كم سنة؟ 10 سنين، فما أتم صلاة في سفري. وصلى مع سيدنا عثمان قول 9 سنين، فما أتم صلاة في سفري. دول يا جماعة دول كم سنة؟ شوف النبي عاش كم سنة بين أصحابه، سيدنا أبو بكر 2 سنين، سيدنا عمر 10، سيدنا عثمان قول 9، شوف كم سنة والصحابة ما فيش حد فيهم بيتم الصلاة. ليه؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال ذلك. لما سيدنا عمر بيكلمه بيقول له وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن اليوم لا نخاف. وربنا بيقول إن خفتم، ها إن خفتم. يروح النبي يقول له إيه؟ يقول له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. النبي كان ممكن يقول لسيدنا عمر هي مثلا هي سنة، زي ما تسأل عن الصيام في السفر في صحيح مسلم، كان واحد من الصحابة مش متذكر اسمه كان كثير الصوم في السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال هي رخصة من الله، فمن أحب أن يأخذ بها فحسن، ومن حب أن يصوم فحسن. شوف النبي وضح جدا توضيح، اللي عايز يصوم فده شيء طيب، واللي عايز يفطر ده شيء طيب، لم يحقر الصائم ولم يحقر المفطر. خلاص، فلو الموضوع زيه كان النبي عمل ايه في السؤال بتاع سيدنا عمر؟ نفس السؤال هو بالظبط، بيقول له كده. ربنا بيقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح. فالكلام لو نفس كلام الصيام كان النبي قال له ايه؟ هو شيء يعني فرضه الله عليكم او استحبه الله لكم، فمن شاء فليتم ومن شاء فليقصر. ما قالوش كده، قالوا لا، قالوا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا، بفعل الأمر، فعل الأمر ده فاقبلوا صدقته. ها اقبل صدقة ربنا، ما تتنكش، ما فيش حد يقول يتعالى على صدقة ربنا، اقبل صدقة ربنا. ما قالوش من شاء فليقصر ومن شاء فليتم. بس سمعت يا شيخ السفر بالعربيات أسرع. لا ده موضوع تاني هنتكلم فيه، ده موضوع تاني يا عم حمزة. عايز اقول لكم هم اختلفوا في قصر الصلاة. اغلب العلماء مش بقول كل، على ان القصر في السفر سنة مؤكدة. وذهب ابو حنيفة والظاهرية ابن حزم ومن تبعه الى ان قصر الصلاة واجب. يعني ايه واجب؟ افهم بس، ركز كويس جدا في الكلام ده عشان خاطر ده مبني عليه حاجات كتير. واجب يعني انا لو ما قصرتش في الصلاه اقسم، ده معنى كلمه واجب. والاغلب المالكيه والشافعيه والحنابله قالوا لا ده مش واجب، ده سنه. لاننا هم بيعللوا، لاننا لو قلنا ان هو واجب وتاركه اثم، فاحنا اثم يعني ايه؟ يعني عمل حرام. مش عاسم يعني عمل حرام؟ يبقى احنا كده بنقول على ان السيدة عائشة وسيدنا عثمان عملوا حرام، وده لا يصح حاشاهم. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ لذلك ابن تيمية مع كلامه الشديد في قصر الصلاة في المسألة دي بالذات قال لك فأرى، هو ابن عثيمين قال لك فنرى ان اتمام الصلاة في السفر مكروه. ده اقوى قول قلوب. مش ينفع نقول حرام عشان خاطر مين؟ عائشة وعثمان. حاجة تاني برضه، والنبي عليه السلام عفوا يعني لما جوب يتم الصلاة وكده أو حد يتم الصلاة ما أنكرش عليه يعني؟ لا أنكر. ما هو قال لسيدنا عمر، هو قال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. عشان زي ما قلت إن الصحابة كانوا على السفر في منهم يتم وفي منهم لا، مفيش الكلام ده ضعيف. مع النبي، خلينا بقى في النبي نفسه. النبي نفسه سافر ولا ما سافرش؟ سافر كتير جدا. هل أتم صلاة واحدة؟ ما حصلش. العلماء اللي بيقولوا مستحب واللي بيقولوا مكروه واللي بيقولوا واجب كلهم ما فيش واحد بيقول النبي أتم صلاة واحدة، كلهم متفقين على أن النبي قصر الصلاة في كل أسفاره قصر الصلاة. وإحنا عندنا قاعدة أصولية بتقول إيه؟ واحنا انا قلتها قبل كده وبقولها تاني وتالت ورابع عشان نتعلمها ونحفظها. عايزين كل اللي قاعدين قدامنا يحفظوا القاعده دي، يحفظوا القاعده دي. الامر الاصل فيه الوجوب، ما لم تاتي قرينه تصرف من الوجوب للاستحباب. بنضرب بذلك مثالا، احفظ احفظ. الامر في الاصل للايه؟ للوجوب. ما لم تاتي قرينه تصرف الامر من الوجوب للاستحباب. اي امر؟ يعني لو قلنا مثلا قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم، اشهدوا ده فعل ايه؟ فعل امر. وربنا بيقول كده في سوره البقره اشهدوا اذا تبايعتم. يبقى انا لما اروح اشتري تليفون اعمل ايه؟ اروح اجيب اتنين شهود، ده مستحب. ليه يا عم انت لسه قايل الامر الوجوب، ليه دلوقتي رجعت قلت مستحب؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد عليه. فهمت فين القرينه؟ القرينه اهي. يبقى قول الله اشهدوا اذا تبايعتم الاصل فيه على ايه؟ على الوجوب. لو ما جاتش قرينه تصرف الوجوب ده من الوجوب للاستحباب يبقى الامر زي ما هو على ايه؟ على الوجوب. خلاص. زي ما بنتكلم في اللحيه، النبي اما تكلم في اللحيه دي الناس بتقول لك عاده، والناس الناس الله العفو والعافيه ما لهمش علاقه بعلم الدين. النبي تكلم في اللحيه في 11 حديث يتكلم فيها بالوجوب، 11 حديث في الصحيح، 11 حديث بيقولوا النبي بيقول فيهم ايه؟ اتركوا اللحى، اوفوا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المجوس. 11 حديث صحيح بيتكلم فيهم بالامر، ارخوا، اوفوا، اتركوا. خلاص. العلماء بيقولوا الائمه الاربعه على ان الامر ده للايه؟ للوجوب. وعلى ان الامر نزل من الوجوب للاستحباب ولا منزلش؟ الائمه الاربعه منزلش، لان القرينه لما تاتي بتاتي بمعنى مخالفه هذا الامر. زي كده اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقي. امر انت تشرب انت وقاعد، بس النبي ثبت عنه ان هو شرب وهو واقف مره. قرينه ثبتت عكس، يبقى الامر الوجوب لا مش الوجوب للاستحباب. معايا؟ على ان هو شرب وهو واقف، يبقى جت حاجه معاكسه دلت على ان الامر مش الوجوب، الامر للاستحباب. تيجي تقول هل النبي خد من لحيته شعريه واحده طول حياته لغايه ما مات؟ ما ثبتش. العلماء كلهم كله اجمعوا، مش بكلم على علماء دلوقتي، علماء المسلمين من لدن الصحابه الى الان، ما فيش واحد فيهم يقدر ينطق بكلمه النبي حلق شعرايه من لحيته. يبقى امر بامر وما خلفوش. اتفضل. امر بامر وما خلفوش، يبقى الامر ما زال على ايه؟ على الوجوب، كما قال الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، على وجوب ترك اللحيه. واللي يقول لك ان الشافعي قال لك لا مش ده راجل كذاب، اللي يقول لك ان الشافعي قال ان بعدم وجوب اللحيه ده راجل كذاب في اصل وجهه. اقرا في كتب الشافعيه كلها، كلهم بينقلوا عن الشافعي انه قال بوجوب ترك اللحيه، يعني حالقها قاسم. معايا؟ ناتي بقى في هذا الامر. النبي قال لسيدنا عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا، بفعل الامر كده. اقبلوا ده ايه؟ ده فعل الامر، اقبلوا صدقته. هل النبي خالف؟ جه كده في مره وخالف القول ده عشان نقول القول ده مش للوجوب، القول ده للاستحباب؟ لا، هم بنوا ان الكلام للاستحباب عشان خاطر عائشه وعثمان ما ينفعش نقول عليهم ارتكبوا حرام. لكن احنا من ناحيه اصول الفقه بنفكر في نقطه تانية خالص. هل لو في اتنين علماء والاتنين مجتهدين، ركز جدا جدا في الكلام ده يا جماعه، الاتنين علماء ومجتهدين والاتنين مخالفين بعض، ده مثلا بيقول بوجوب النقاب وده بيقول بعدم وجوب النقاب، خلاص، الاتنين مجتهدين، هل لو ان ده اللي قال بعدم وجوب النقاب خلع مراته النقاب ياتي يوم القيامه امام الله عز وجل آثم؟ لا، لاني مجتهد. واحنا عندنا كل العلماء بيقولوا كده، المجتهد المصيب له اجران، والمجتهد المخطئ له ايه؟ له اجر. يعني هو على اي احتمال هو ماجور. لو اصاب في الاجتهاد ماله؟ هياخد ايه؟ اجرين. ولو اخطا له اجر. يعني سيدنا ابن مسعود لما يجتهد، أو سيدنا عثمان لما يجتهد ويتم الصلاة ما قصرهاش، ده اجتهاد منه ولا مش اجتهاد؟ عالم العلماء المسلمين يا جماعة الحاجة، ده واحد من المتبعين سننهم، يعني النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ، ده واحد منهم اجتهد، لو أخطأ له أجر، لو أصاب يعني هو على أي حال هو مأجور، خلاص مجتهد. أنا بقى علي لو عرفت قول الأقرب للدليل وهو مخالف لهذا المجتهد المأجور، أخد بالقول الأقرب للدليل اللي هو النبي عمله، ولا أخد وأنا عارف للمخالف؟ أخد بأنهي؟ أخد بالدليل وأخالف المجتهد ده وإن كنت أعلم في داخل نفسي أنه مأجور. يبقى اللي يقول لك إن سيدنا عثمان وسيدة عائشة لو قلنا أنه حرام يبقى هم هيقسموا، ده كونه غلط، إحنا نقول حرام وهم هيأجروا، ولا أنت مش معايا؟ قول يا عم الشيخ خالد. هي يعني كهي هي يعني كلام على أساس إن هي واخدة برأيه أو هي بتعتمد في الفتاوى الدينية مثلا، يعني لو بتعتمد يعني. طب لو رجل عم الشيخ هاني شايف إن مجتهد وشايف إن النقاب واجب وخلع زوجته النقاب، يأسم؟ يأسم. الله ينور، انتوا كده وصلتوا معايا يا جماعه، احنا كده وصلنا للنقطه اللي احنا عايزين نوصل لها. يبقى المجتهد اخطا لاجر، اصاب لاجرين، هو على كل حال ماجور. انا لو خالفت هذا المجتهد باقرب الاقوال للدليل، لو خالفته ما قلتش عليه هو آسم، يعني خلف سيدنا عثمان واقول ان هو ان الصلاه نفسها قصر الصلاه واجب، ايه ده انت بتقول على سيدنا عثمان؟ لا يا حبيبي، سيدنا عثمان ماجور لانه مجتهد. اتفضل يا عم الشيخ. في فرق بين الاجتهاد مع نص. لا اجتهاد مع نص طبعا. في نص الرسول صلى الله عليه وسلم او فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر نص. خالف بقى، هو دي قاعده جايه بعد سيدنا عثمان، جايه بعده بكتير. اللي اسسها القاعده دي مين؟ هندخل فيها قصه الاثنين اللي بيجتهد، لان في نص هو بيجتهد ازاي مع النص. هو القاعده دي مين اللي قاعدها؟ اول من وضع علم اصول الفقه هو سيدنا الامام الشافعي. يعني ما كان يعني سيدنا الامام الشافعي جاي بعد سيدنا عثمان ب 200 سنه، ما كانش على عهدهم حته ان انا في ملاكه هذا مع النص والقواعد اللي اتحطت دي، ما كانش على عهد سيدنا عثمان. هو ممكن يكون اتفضل، هو كما قال ابن مسعود وقال الصحابه ان عثمان تاول. يعني ايه تاول؟ يعني عنده عله كده جوه نفسه بتقول ان المصلحه بتقتضي. سيدنا عثمان برضه سيدنا عثمان، معلش يعني المصلحة بتقتضي ان انا اتم الصلاة معايا. زي مثلا ان هو ذات نفسه، هو شرح الكلام ده لما حصل فتنة. هو شرح الكلام ده وكان بيقيم الحج على الناس اللي جت عشان تكفله، شرح الكلام ده انا تميت عشان كان في ناس حديث اسلام وناس ده يعني ده مما انكر عليه يعني. هو نفسه رضي الله عنه اللي انشأ الاذانين، ما كانش فيه غير على عهد النبي غير ايه؟ غير اذان واحد. مين اللي انشا الاذان الثاني؟ هل ساعتها هنقول له كسيدنا عثمان ان في نص انت ليه بتخالف النص؟ لا، بص بقى القول العلماء اصول الفقه يقول لك هو متاول. ايوه، يعني ايه متاول؟ متاول يعني عنده عله او عنده يعني سبب يخليه زي ما انت قلت كده، سبب يخليه يعمل كده، وده في مصلحة العامة، وهو كأمير المؤمنين في مصلحة الناس. إيه هو السبب اللي يخليني يخلي فيه الأذانين؟ عنده سبب؟ طبعا عنده سبب. هو الناس ما كانتش بتسمع مع كسراتها، كترت بقى الناس على عهده كتير، فما كانوش بيسمعوا الأذان فين؟ كانش في ميكروفون، ده ما كانش موجود. على أيامه كان اللي بيطلع فوق المسجد بيأذن، الأذان فوق المسجد، فيطلع بلال فوق المسجد يأذن، اللي في السوق بيبيع ويشتري ما بيسمعش. فبالتالي قال لك عشان خاطر ننبه الناس للأذان في مصلحة الناس، كلمة على المصلحة بقى العامة، نروح قبل مثلا الجمعة بنص ساعة بساعة نأذن أذان في السوق وأذان فين؟ والأذان التاني يبقى معاده في المسجد عادي جدا. يبقى الأذان الأولاني بمثابة الايه؟ التنبيه. أنا جايب لك المسألة دي مش عشان أخوض فيها، مش عايز أخوض فيها، عايز أقول لك هو ليه بيعمل كده. ان انت نفسك تلتمس العذر. طب انا راجل جاي بعد منه وما عنديش هذه الحجج العلل، العلة دي مش موجودة عندي، انا راتب اقول الله اكبر الناس كلها بتسمع، اذن اذنين ليه حضرتك تأذن اذنين؟ انت فهمت هو اذن اذنين ليه؟ العلة موجودة عنده، عمل لعلة رضي الله عنه، يعني العلة دي مش موجودة عندنا. معايا؟ هو اتفضل. العلة من ضمن العلة ان هو يجهز للصلاة، يجهز للصلاة. في السعودية المساجد كلها فيها ميكروفونات والشوارع والدنيا بيأذن أذان لغاية دلوقتي عشان يجهز للصلاة، عشان يدخل محله ويلحق لو بيتحسس في علة. بس طالما في علة يا معاشر المسلمين، في علة مصلحة اسمها مصلحة عامة للناس، بتقول بتفعل بهذا الفعل لمصلحة الناس العامة، المصلحة العامة تقتضي ذلك، خلاص نعمل المصلحة العامة خلاص. لكن انا دلوقتي بقول ان النبي عمل كده وسيدنا عثمان عمل كده، لا بخالف سيدنا عثمان وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تأولت كما تأول عثمان. ما هو بص الحديث عندنا ايه، اسمع كده الحديث ده تاني، بص بيقول ايه. قيل لعروة فما بال عائشة تتم في السفر، فرد عليه سيدنا عروة اللي هو ابن اختها، قال له ايه؟ قال له انها تأولت كما تأول عثمان، نفس التأويل اللي تأوله عثمان، مع انها في زمان النبي كان بتقصر، زمن ابو بكر كان بتقصر، زمن عمر كان بتقصر، فاول خلافه عثمان كان بتقصر، فلما قصر عثمان تأولت. سيدنا ابن مسعود تم الصلاه عشان خاطر مصلحه عامه برضه. طب ما كانش امام المسلمين؟ اه بس كان رجل من علماء المسلمين وامره بيتبع، فراح اتبع سيدنا عثمان لاجل عله واحده فقط، الا وهي ها الصلاة، يعني يخلها سبع ركعات عشان ما يحصلش فتنة، عشان يعني نبز الخلاف بين المسلمين، ودي مصلحة عامة، دي مصلحة عامة، مش عايز المسلمين يختلفوا. سيدنا عثمان يا جماعة لغى كتير جدا من ألسنة العرب في قراءة القرآن، لغاها، مسحها، شطبها، قراءة موجودة شطبها. ليه؟ الناس بدأت في الشام وهو في المدينة بدأوا يقيموا حروب مع بعض، تاخد بالك حرب، ليه؟ انت بتقرأها كده وانا بقرأها كده، اقرأ اللي انت بتقرأها دي، يا عم انا فلان قرأني كده، لا ما بتتقرأش كده، خناقات على ايه؟ على ألسنة العرب. حتى انا قلت لكم قبل كده اثر كده رواه الامام مسلم، ان صحابي بيقول لصحابي من منكم قرأ قراءة عبد الله؟ فقال انا، وصحابي بيقول لي تابعي تقريبا، مش فاكر والله مين بيقول لمين، حد من التابعين او من الصحابة، قال فكيف تقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق إيه؟ لا فيش وما خلق. قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال والله هكذا أقرأنيها عبد الله بن مسعود، أما هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى فلا أتابعهم، والله ما هعمل كده أبدا. بص الحمية على كتاب الله في أنه هو مش عايز يقرأ ده، لا هي هتقرأ كده، وده يقولك لا هتقرأ كده، طب والله ما هقرأها كده، لا والله لا أقرأها كده، أنت هتخش تأم بينا لو قرأت تقرأ كده، لا مش هقرأ كده. فعمل إيه سيدنا عثمان؟ وحد الناس كلها على قراءة واحدة بس، ولغى كل القراءات. هذا القرآن نزل على سبعة ألسن، نزل على سبعة ألسن، اللي انت بتقرأ بيه دلوقتي العشر قراءات دول على ايه؟ على لسان واحد، العشر قراءات على لسان واحد، ده في ست ألسن اتلغوا أصلا. يبقى عمل للمصلحة العامة ولا ما عملش؟ أصبح كل الناس اللي بيقرأ بالقراءات لازم يتابع حرف سيدنا عثمان في مصحفه، الأربع مصاحف اللي بعتهم المدينة، العراق، الشام، مصر، الأربع مصاحف اللي هو نسخهم نسخة واحدة، كل المصاحف الباقية اتحرقت، كله هيجتمع على حرف واحد. فإذا قرأت تقرأ بالحرف الموجود، حتى لو تقرأ قراءات بس يكون الايه ثابت الحرف بتاع سيدنا عثمان على لسان واحد، فهو بيعمل كده للمصلحة العامة. فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. وعن أبي عن ابن أبي عمار عن عبد الله عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر ابن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ده مين بيقول لمين يا جماعة؟ يعلى. يعلى بيقول لعمر، بيقول يا أمير المؤمنين الآية ليس عليكم جناح. عمر نفسه يعلى بيكلم عمر نفسه يقول له يا أمير المؤمنين ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. يبقى موضوع قصر ده يتلغي. طب ما نيجي نلغي، معلش بناء على كلامه، ما تيجي نلغي الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ها؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكلمة لا جناح تعني عايز تعمل اعمل، مش عايز تعمل ما تعملش. والكلام ده رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أيضا عن عروة أيضا، قال لها كده يا أم يا أمة أو يا خالة ليس عليكم جناح، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، فلا أرى علي بأسا ألا أطوف بالصفا والمروة. كلام رواه البخاري، والله حديث البخاري. قالت له رضي الله عنها ليس كما تقول، وإن كانت كما تظن لكانت، بص بقى التصليح اللغوي كانت لغوية فصيحة، هي رضي الله عنها قالت له إيه؟ لكانت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو أنت عايز تعنيها بالمعنى اللي أنت بتظنه ده كانت بقت معنى، بقت الكلمة مرسومة إزاي؟ فلا جناح عليه إيه؟ ألا يطوف بهم. لكن قالت له الآية دي نزلت مش عشان خاطر هي سنة مستحبة ولا فرض، قالت فلعمري فيما بعد يعني فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إذا لم يطف بالصفا والمروة، بين الصفا والمروة. الآية دي نزلت في إن في ناس من الأنصار كانوا لما بيعتمروا يحجوا لمنات الطاغية، وكانت منات الطاغية مكانها فين؟ عند الصفا والمروة. فكانوا لما بيخشوا بعد ما كانوا بقي مسلمين يخشوا في المكان ده عند صفا المروة يفتكروا ان هم كانوا بيعبدوا المناة، فيقوموا متحرجين عند مكسوفين، فمش عايزين ايه؟ مش عايزين يطوف. فراحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية، بس ده السبب. لكن لعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته إذا لم يطوف بين الصفا والمروة، مش هيتم ربنا حج ولا اعتمر ولا حج، لأن دي ركن من الأركان الصفا والمروة، واجب من الواجبات، بلاش ركن، واجب من الواجبات، لازم تطوف بين الصفا والمروة. فها على هذا الوضع راح سيدنا عمر يقول له ايه؟ يقول له فقد أمن الناس، قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قصر الصلاة على المسافر واجب، وأقل حد القصر مرحلتان كلتاهما في أصل مذهب مالك. عايز أقول لك ده كلام الإمام القحطاني في نونيته. بص هو خالف مين رضي الله عنه وأرضاه؟ القحطاني خالف إمامه، هو مالكي، مالكي المذهب، خالف إمامه، إمامه اللي بيقول إن هي سنة مستحبة، القحطاني خالف. لا لا، وقصر الصلاة على المسافر واجب، واجب يأسم تاركه، حضرتك سافرت تقصر الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الخوف بتاع الحرب يا جماعه، المشكله هو المكان ده ما فيهوش نت نهائي. استاذنك اسلام تطلع بس بره المسجد وتجيب التليفون تاني زي ما هو كده، تطلع بيه بره المسجد وهاته تاني، تقفلوش. ده كلام ابن عباس، فرض الله الصلاه على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. طبعا في الخوف ركعة مش ليها ركعة. أول ما قرأت الحديث ده سنة 2005 تقريبا قرأت الحديث ظنيت إن صلاة الخوف كم؟ هي ركعة، الواحد بيصلي ركعة زي الوتر كده وبيسلم، والكلام طبعا مش كده خالص. هي المعنى إن هي ركعة إيه؟ ركعة مع الإمام جماعة، والركعة التانية بتصليها إيه؟ مع نفسك. وصلت يا جماعة؟ هي مش ركعة واحدة، مش ركعة وتشهد وصليت ركعة زي الوتر، لا هي ركعتين بس. هو قال ركعة ليه؟ قال ركعة عشان هي دي اللي انت بتصليها مع الإمام. صلاة الخوف، صلاة الخوف اللي هي صلاة أمام الأعداء، بتصلي الله أكبر، الإمام بيبقى واقف، نص الجيش بيركع مع الإمام الركعة الأولى باتفاق بقى قبل ما يقف، قبل ما يقول الله أكبر، نص الجيش بيصلي مع الإمام إيه؟ الركعة الأولى. وأول ما يصلي مع الإمام الركعة الأولى يقوم يقف، يجيب النص الثاني الركعة الثانية مع الإمام. ما جاتش حاجة خالص؟ مش عارف إيه. يقوم النص الثاني يقف ويركع ويسجد مع الإمام، والنص اللي ركع وسجد ماله؟ واقف، لا بيركع ولا بيسجد، في الصلاة، واقف في الصلاة. ليه؟ عشان خاطر لو هجموا عليهم العدو يبقى في نص الجيش واقف متحفز مستني الناس اللي هتيجي يعني هنقضي عليها. وبعد ما الإمام يخلص يقوم كل واحد يجيب ركعة مع ايه؟ مع نفسه. ليه يا عم الحاج؟ ما هو هيصلي برضه، هيصلي، بس ده هيبقى واقف وده هيبقى راكع وده هيبقى ساجد، فمش الجيش كله في لحظة واحدة هيكون ساجد. وقالوا إنهم ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم المشركون، لذلك أنزل الله، من أجل هذه الكلمة أنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة النساء. وإذا كنت معهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. بلك هو ده اللي هم عايزينه، يميلون عليكم أنتم كلكم، أو هم كانوا مستنيين أصلا، أو ما الجيش كله يسجد يومهم نهجم عليهم هجمة واحدة. سمعت قتادة، حديث شعبة، سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال ركعتين سنة أبي القاسم. الله، بص الكلام بقى، بص الكلام بالله عليك، لو ما كنتش مع الإمام تصلي إيه؟ قال له صلي ركعتين. معناها لو كنت مع الإمام أصلي إيه؟ صلى أربعة. دي مسألة مهمة جدا في السفر يا جماعة، في استثناء لو ائتميت بإمام متم تم الصلاة. ولك أنا دخلت وأنا مسافر ودخلت مسجد ولقيتهم في الركعة الأخيرة وصليت معاهم ركعة واحدة بس والإمام متم، لما سلم أجيب ثلاث ركعات ولا أجيب ركعة واحدة؟ أجيب ثلاثة حضرتك، لأن أنت بتتم بإمام إيه؟ متم، تصلي ثلاثة بعد منه. طب ما أنا أجيب ركعة واحدة عشان أنا مسافر. لا، أنت خلاص صليت وراه واتميت به، إنما جعل الإمام لإيه؟ ليؤتم به. خلاص، هو نيته أنه متم وأنت عارف أنه متم، أنت صليت وراه متم، حتى لو صلي التشهد الأخير متم. تفضل. انت وجماعتك، وجماعتك مسافرين؟ لا انا قصدي اخواني يعني. مسافرين؟ قصر عزم مسافرين؟ مسافرين. صلي قصر واجب. مش هم كلهم مسافرين؟ صلي بيهم قصر واجب. جوه المسجد؟ مع نفسكم؟ العصر عشان والعصر خلص؟ العصر خلص قصر يا سيدي واجب. طبعا طبعا، احنا مش مرتبطين في القصر بالمسجد، احنا مرتبطين في قصدي في الاتمام، مش مرتبطين في الاتمام بامام بالمسجد نفسه، انما مرتبطين بنيه امام المسجد. واللي في عمرنا جواب الحل ده كام يوم؟ الله، دي مساله تانية مختلف فيها. صلوا على الرسول يا جماعه. مساله اتم اقصر كام يوم في السفر دي مسألة شائكة جدا بين العلماء، شائكة جدا جدا. يجي واحد يقول لك أربع أيام، واحد تاني يقول لك لا ثلاثة، واحد تاني يقول لك لا مسافة القصر هي طريق القصر فقط. واحد تاني يقول لك لا تقصر ما دمت مسافرا ولا تعلم أين متى ترجع، وده أصح الأقوال. أقوال 17 قول. إيه أقصر في قد إيه؟ أروح هناك أنا رايح عند خالتي في القاهرة، أقصر قد إيه؟ الله حضرت أنت عارفة تقعد عند خالتك قد إيه؟ آه هقعد عند خالتي 4 أيام. أول ما توصل عند خالتك تم، أول ما توصل عند خالتك حضرتك تم تم الصف. أنت عرفت هتقعد كم يوم؟ أنا رايح عند خالتي في القاهرة، هتقعد قد إيه؟ أنا مش عارف والله، ممكن النهاردة، ممكن بكرة، ممكن أقعد 3 أيام، ممكن تيجي معايا شهرين، ممكن تيجي معايا أسبوع. حضرتك تقصر من أول ما تروح لغاية ما ترجع. القصر يا جماعة للناس اللي مش عارفة هي هترجع إمتى. أنا رايح القاهرة بدرس بقعد 2 أسبوع وباجي هنا 2 أسبوع، أول ما توصل تتم الصلاة، تقصر مسافة الطريق بس. ماشي؟ ها؟ أه؟ أه 17 قول، أنا برجح لك قول من ال 17. الأمر يا مولانا البرنامج متحدد. لا لا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو متحدد، هو متحدد، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في بالذات في العمرة في الحج. انا بقولك ليه عند خالتك؟ لان خالتك دي قريبة، انت مش مسافر عند حد قريب، مش انت مثلا ليك بيتين، متجوز هنا ومتجوز في المنصورة، زي انت رايح حج، انت رايح حج. اي نعم انت عارف اقامتك فين، بس انت رايح حج وراجع من حج. والنبي في الحج عمل ايه؟ قصر من ساعه ما مشي من هنا لغايه ما رجع، من ساعه ما مشي من المدينه، مع ان مكه دي بلده الاول، مكه دي بلده يا جماعه، ومع ذلك عمل ايه؟ قصر السفر. طبعا في القول بان هو وصل لاربعه بقينا من ذي الحجه، في حديث وصل لاربعه يعني 4 من ذي الحجه، قعد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 وسافر صلى الله عليه وسلم، قصر المسافة دي كلها في السفر. هو قاعد هناك، هو قاعد هناك صلى الله عليه وسلم. واحنا بنقول ان انا برجح لك القول ده من 17 قول حقيقة، مش بقى انا مش بقول 17 قول دي كلام بقوله كده، حقيقي 17 قول كتير، والعلماء بقول لك مسألة شائكة جدا جدا جدا، بس ده يعني اقرب الاقوال للدليل. عندنا يا جماعة الدليل الأصل إن النبي سافر قصر في كل السفر، ومحدد لناش مسافة القصر، يعني دي مسألة مختلف فيها برضه هتكلم فيها دلوقتي، ومحدد لناش نقصر كم يوم أو ما نقصرش كم يوم. هو سافر قصر، سافر 20 يوم قصر فيهم، سافر 7 قصر في 7، سافر 10، سافر شهر، أي مسافة النبي سافرها قعد فيها 20 يوم 30 40 50، في كل ده قصر الصلاة. يبقى احنا ناخد من دي ايه؟ ناخد من النقطه دي ايه؟ تاني هعيدك الكلام تاني. سافر 10 أيام قصر في 10 أيام، سافر 20 يوم قصر في 20 يوم، سافر 18 قصر في 18، سافر شهر كامل راح مثلا مؤتة وجه قصر في الشهر الكامل، ناخد من ده ايه؟ تقصر حتى تعود. ده رأي من 17. تلاقي اغلب اقوال اهل العلم، انا بقول لك هو والله حاجه يعني ايه، تخلي الحليم حيران، ليه خليتوها 4 وليه خليتوها 3 وليه خليتوها 17 وليه خليتوها، وليه ده بيقول ده وده؟ لان المساله ما فيهاش نص. النص الوحيد اللي ثابت النبي قصر في كل اسفاره. بعضهم قال لك ابن عمر قصر 2 سنين، ابن عمر قصر 2 سنين، ده صح عنهم، بس ما كانش يعني اللي بيتاول بقى، ما كله بيرد على بعض، اللي بيتأول بيقول لك ما كانش يعرف هو هيرجع امتى، لذلك قصر 2 سنين، ولذلك انا بقول لك بهذا القول. ايه؟ عشان انت مقيم، اصل خالتك في منزله الوالده. بس انت مقيم، لو انت مسافر لبلدك. مقيم لو هو زي الوالده ام والخال والد. لو رايح فندق. انا رايح وعارف هقعد قد ايه، وده خال والد وخاله والده. يعني في حكم المقيم، يعني في حكم المقيم. انت لو سمعت كلام ابن عثيمين، ابن عثيمين بيأمرك ان انت تنزل تصلي وانت مسافر صلاة الجماعة وتتم ورا الامام المتم، ده قول من الاقوال. ليه يا عم ابن عثيمين؟ قال لك لان صلاة الجماعة واجبة، ده قول الحنابلة وهو حنبلي، صلاة الجماعة عنده هو ايه؟ واجبة، فلازم انت مسافر تنزل تصلي فين؟ في المسجد تتم. ده افضل حاجه للمسافر يعملها عشان يخرج بره. بس خلاص خد بده، بس خد بالك انت وقعت في الخلاف، لان زي ما قلت لك قصر الصلاه على المسافر واجب. انت قصدك يعني ان انا اخش اخد بالاستثناء؟ ايوه اخد بالاستثناء ان ده راجل متم فانا بتم وراه عشان هو متم، لا كذلك افعل. طب خلاص احنا خلصنا المساله دي، مساله كم يوم واتم ولا ما تمش. قصر الصلاه في مساله المسافه برضو كذلك فيها خلاف كبير جدا بين اهل العلم، واغلب العلماء اغلبهم على ان هم 48 ميل، 48 او بيسموهم ثلاث مراحل، ها، واقل حد القصر مرحلتين. مرحلتين دي يقول لك يعني 48 في حدود 48 ميل تقريبا. الثلاثه اتفقوا على كده، مين؟ مالك والشافعي واحمد. هل لمسافة الأرض شرط من شروط قصر الصلاة؟ سؤال يا جماعة، هل لمسافة الأرض شرط من شروط قصر الصلاة؟ وده كلام ابن تيمية والكلام الراجح بقى، ده كلام راجح بالنسبة لي، لأنا قلبي مستريح له يعني، غير المسألة اللي فاتت اللي فيها 17 قول دي. أنا لو رايح الزعفران، الزعفران تبع السويس، مسافة يقصر فيها الصلاة بالنسبة لقولهم، بالنسبة لقولهم مسافة دي تقصر فيها الصلاة. أقصر أنا في السويس، أنا في السويس أقصر؟ ها، الله ينور عليك. لو سافرت من القاهرة للأليوبية أو للدقهلية، من القاهرة للأليوبية أو للدقهلية، بلد قريبة، لو حسبتها على المسافة بتاعتهم هتلاقي المسافة مش إيه، مش هي المسافة اللي مكتوبة في قصر الصلاة، ما قصرش. فالقول بصراحة قول ضعيف، قول ينظر فيه نظر زي ما بيقول العلماء. لكن الصح ما قاله إيه، ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا مسافر ما يسمى في عرف الناس سفرا. أنا مسافر إسماعيلية 80 كيلو، مش 80، لو إسماعيلية دي 20 كيلو، أنا مسافر. اسمك مسافر، اسمك مسافر، يبقى تفطر لو صايم وتقصر لو انت مسافر، تقصر الصلاة. مش السفر ده مشقة يا شيخ، يعني سفر الزعفرانة؟ لا لا، مشقة دي مش مشروطة، مش مشروطة. ايش سفر يا جماعة؟ الكلام اللي قاله أخونا حمزة في أول الجلسة إن أنا بسافر بعربية وبطيارة وبأتوبيس، دي مالوش أي علاقة بأحكام الأحكام المبنية على السفر. يعني أنا مسافر بطيارة مكيفة، بطيارة مكيفة من هنا للقاهرة، خلاص يا عم شوف مسافة مش هتكمل حتى دقيقتين بالطيارة، من القاهرة للأقصر تلت ساعة على فكرة. أنا مسافر من القاهرة للأقصر بطيارة، أفطر؟ لا، عايز أفطر أفطر يا عم، ده طيارة مكيفة وأنا ما كملتش تلت ساعة، يعني ما فيش تعب خالص، ملوش علاقة، دي ملهاش علاقة بالأحكام المبنية على السفر. خلاص يا جماعة اتفقنا؟ مستريح مش مستريح حاجة ترجع لك. في سؤال تاني لو انت عايز تسأله اسأله بصيغة تانية خالص. طب قول لي يا عم الشيخ نسأله ازاي؟ هقول لحضرتك اسأله ازاي، صلي على النبي. تقول لي هل الأفضل في صلاة في فطر المسافر، الفطر لو كان مرتاح يعني مش مشقوق عليه، الأفضل الفطر ولا الأفضل الصيام؟ ده السؤال يتساق بالصيغة دي، يتساق بالصيغة دي، ما يتساقش ما ينفعش أصوم أو ما ينفع، لا ما بتقوليش ما ينفعش وينفع، هو ينفع باتفاق العلماء كلهم، في مشقة أو ما فيش مشقة هو ينفع. السؤال يتقال الأفضل ليا أصوم ولا الأفضل ليا أفطر؟ أقول لك لو السفر ما فيهوش مشقة العلماء اجتمعوا على أن الأفضل لك أن أنت تصوم، لو السفر ما فيهوش مشقة الأجر الأعلى عند ربنا أنك تصوم. طيب لو السفر فيه مشقة وهتعب الأفضل لك اللي أنت تفطر، يعني لو فطرت لو فطرت هتاخد أجر أعلى. لو ضربنا مثال مثلا بالأرقام عشان بعض الناس بالذهن ما بيتقربش غير بالأرقام، لو أنا هاخد 50 في أي منهما ومتين، أقول لك هتاخد 200 في الإفطار وتاخد 50 في الصيام. معايا؟ انا بقرب، بس بقرب في الفطر لو فطرت تاخد 200 يعني الاجر اعلى، الفطر أجره اعلى لو انت في مشقه، لان بيحب ربنا سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فلما تكون في مشقه عليك وتاخد برخصه ربنا، ده اجر اعلى من انك انت تصوم وتشق على نفسك. فاكرين الراجل في صحيح مسلم اللي كان ناذر لله ان هو يمشي حافي لغايه الكعبه؟ فراح النبي سأل عنه، هو ماشي كده حافي، ما باله هذا؟ قال نذر أن يمشي حافيا. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ها؟ إن الله في تعذيب هذا نفسه لغني. ربنا غني إنه أنت تعذب، أنت بتعذب نفسك ليه؟ سأل عن واحدة نذرت لله أن هي تمشي لغاية بيت الكعبة، وطبعا ده مشقة شديدة جدا، فقال لتمشي ولتركب. قال امورها تمشي شويه وتركب شويه، يبقى كده مشيت. فربنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. الساعه فات قد ايه من الوقت؟ ساعه. ها؟ فات ساعه؟ خلاص احنا خلصنا. انا خلصت، ثواني ثانيه واحده بس اعرف انا واقف فين بس، معلش هاجي لك يا عم احمد، معلش. ستمية تسعة وثمانين. تفضل يا مشي. الغرض من السفر ليه دخل في القصر من عدد؟ يعني مثلا انا مسافر عمر، انا مسافر ازور خالص، انا مسافر لمريض، مسافر للشغل، طب خليني انا مسافر راح صيف انا وعيالي، بس راح اتفسح. ده بيعتبر الغرض اختلف. هل اختلاف الغرض من السفر ليه دخل في الحكم المقصر من عدم؟ لا، احنا مش بنتكلم على اختلاف الغرض من السفر على فكره. لو ركزت معانا يا عم احمد هتلاقي احنا بنتكلم في ايه. عشان سمعت برضه شيء. ايوه الامام الشافعي ومن تبعه، في علماء كتير غيره طبعا، بس هو الاكبر يعني، قال لا يجوز الاخذ بالرخصه في سفر المعصيه. ده قول موجود طبعا، بس احنا يعني قول طبعا في خلاف، مش تبقى عارف هو قول موجود لكن في خلاف، ومش هنقدر نرجح قول لا دليل عليه. يعني النبي لما تكلم في القصر وربنا تكلم في القصر، هل تكلم في نقطة ان مع القصر يكون سفر طاعة؟ لازم نرجع للأصل يا جماعة، لازم ترجع في اي دليل، ترجع للمنبعين كتاب وسنة. ده المنبع بتاعنا. هل المنبع ذكر ان سفر يكون سفر طاعة ما يكونش سفر معصية؟ اجتهادات. طالما اجتهاد فيحتمل معانا ان هو ضعيف، يحتمل معانا ان هو قوي، احتمالات بقى، واذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال. قول يا مشي. حته الجامع شكلها مربوطه بالقصر ولا مش علاقه ببعض؟ لو الجامع مثلا كويس قوي السؤال ده، سؤال جميل جدا. ناس كتيره جدا بتتخيل ان جمع الصلوات مرتبط بالقصر. لا خالص، انت ليك في السفر انت تجمع، وممكن اجمع وانا مسافر من غير قصر. يعني انا مسافر مثلا ملوش علاقه، الجمع حاجه والقصر حاجه تانية، الاثنين رخصه في السفر. الاثنين رخصه في السفر، بس ده ليه احكام. يعني انا ممكن اجمع من غير سفر، مريض، واحد مريض، ليه ان هو يجمع ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء؟ مش مسافر بس مريض. يعني الجمع ده، دي مساله موجوده في المرض، موجوده في السفر، موجوده في المشقه، موجوده في الخوف، موجوده في الحج، موجوده مساله الجمع دي موجوده. انا هجمع وانا متم، وانا هسافر، بس لسه هسافر. يعني انا هسافر القاهره، بعضهم يقول لك انا ينفعك، اجمع قبل ما تسافر، اجمع ظهر مع عصر. انا من السويس وهسافر بعد الظهر، صليت الظهر، صلي العصر. اصلي العصر ايه؟ قصر ايه يا ابني، انت لسه سافرت. صلي الظهر وصلي العصر اتماما، أربعة وأربعة، اجمعهم. ليه مصر ان انت تشبك القصر مع الجامع؟ انا صلي الظهر أربعة وصلي، وتصلي العصر أربعة ورا الظهر على طول، وخد بعضك وسافر. يبقى انا جمعت ولا ما جمعتش؟ ايه دخله بقى بالقصر؟ ايه دخله في القصر؟ انا مثلا مسافر اسكندريه، رجعت وما صليتش في اسكندريه، رجعت من اسكندريه اذن عليا الظهر واذن عليا العصر، وجيت هنا بعد العصر بساعه، بلدي اجمع بقى ليك انت تجمع جمع تاخير صلي الظهر 4 وصلي العصر 4 مفيش حاجه اسمها اصلي في بلدي قصر مفيش حاجه اسمها كده اصلي في بلدي تجمع اجمع لكن ما تقصرش في بلدك تقصر فين خارج خارج بلدك يبقى افصل الجمع افصل الجمع عن القصر وهل يا ابو سنان يعني احد اصدقائي كان مسافر كان بيكلمني ان هو فرض ظهر لا بلدي مسافر وجمعتي بلازم تكسر عرفت اللي هو ايه ده القصر ده حاجه والجمع ده حاجه تانية خالص قول يا عم شيخ بعد الوصول طلع انا حطيت قاعده للقصر يا جماعه خد بالك منها ماليش دعوه بقى انا طول ما انا في بلدي انا مش هقصر طول ما انا خارج بلدي انا هقصر سواء جمعت او ما جمعتش لا هو يقصد لو انا بقى في بلد سافرت خلاص طالما قصرت لازم اجمع دي لا مش لازم يعني. مش لازم اقصر انا سافرت عايز اجمع ظهر مع عصر اجمع مش عايز اجمع عايز اصلي الظهر لوحده والعصر لما ياذن لوحده تمام ماشي ويقصر كمان لسه في البلد بتاعتي والعصر لسه ما نزلش الظهر هيأذن خلاص وصلت الظهر الظهر اذن تمام هل ينفع اصلي العصر ولسه وقته ما جاش ولا البلد لسه ايوه ما انا بقول ما انا قلت ايه ما هو ده اللي انا قلته باكد بس ايوه صلي الظهر انت مسافر صح ونيه السفر موجوده صليت الظهر صلي العصر 4 خلاص ورا الظهر على طول طيب الظهر لسه ما اذنش بقى مثلا لا ما اذنش ما ينفعش اصلي 10 دقايق واذن لا ما ينفعش لازم ياذن لازم ياذن طبعا لازم ياذن طب انا صليت الظهر 4 وانا نيتي سفر وصليت بعد منه العصر 4 مباشره حصل حكايه وما سافرتش هل علي ان انا اعيد العصر؟ لا مش عليك ان انت تعيد العصر خلاص مش هسافر ما تعيدش العصر لا بس لو عايز تصلي في جماعه صلي في جماعه لكن انت ليس عليك اعاده حتى لو ادركت العصر في القاهره مثلا حتى لو ما سافرتش اصلا لا انا صليت الظهر هنا ورايح مسافر مصر وصليت العصر جماعه اهو خشيت اللي اذن عليا وانا في الطريق ما خلاص بقى صليت وصلت بدري وادركت العصر في الكوربه لا خلاص انت مش عليك صلاه انت ليس عليك صلاه ما هو ده اللي انا بقوله حتى لو ما سافرتش ليس عليك صلاه خلاص الصلاه تمت والنيه كانت موجوده انا مسافر وهفطر قبل ما اطلع من بلدي في رمضان فطرت وبعد ما فطرت ما سافرتش هل علي جناح هل علي اسم لا مفيش عليك اسم انا ما سافرتش ايوه خلاص طالما نيتك كانت سليمه في السفر وحصل ظرف خلاك ما تسافرش تمام انت عليك يوم هتقضيه بعد رمضان علي جناح علي اسم لا لا لا اثم عليك هو بيقصر ولقى امام صلى ركعتين وهو صلى معاه ركعتين تانيين يقوم يجيب اثنين تاني كده شيخ الامام متم الامام ده امام البلد صلى الظهر 4 انا لحقته في ركعتين وانا اصلا بقصر خلاص انا كده صليت ركعتين بتوعي اسلم ولا لا لازم اتم ما احنا قلناها يا شيخ هاني انت ما كنتش معانا بقى يا شيخ هاني انا كنت لسه قايلها قلت لو هو رجع لحقه في الركعه الاخيره صح مش كنتش معانا انت كنت صرحت يا ولاد لو هو لحقه في الركعه الاخيره والامام كان متم وانا راجل بقصر الصلاه صلي وراه ثلاثه مش اثنين مش واحده لازم تتم لان نيه الامام ايه متم وانا صليت على وراه بنيته هو فلازم اتم الصلاه انا بمشي على نيته هو بيكسر على طول الظهر مع العصر مساله مهمه دي يا جماعه الناس اصحاب الشاحنات والطائرات وسواقين القطارات وسواقين اللي دايما على سفر هل لهم قصر الصلاه لهم قصر الصلاه طوال عمرهم طالما انهم مسافرين طوال عمرهم لان هو في رمضان لو مسافر الشهر كله يفطر الشهر كله طب هيقضي شهر ازاي وهو دي شغلته هو بيروح بيته 3 4 ايام يصومهم 3 4 ايام في 3 4 ايام في 3 4 ايام في 3 4 ايام طول السنه لغايه ما يخلص ال 30 يوم اللي هو افطرهم في رمضان لكن شرعا كمساله فقهيه هو ليه ان هو يفطر طول الشهر طالما هو مسافر خلاص الله يقصر الظهر والعصر والعشاء الصلاه الربعيه اللي بتقصر المغرب لا قصر فيه فكرتش واحد كنت مسافر معاه رحنا راس غارب كنا رايحين اسنا ورايحين راس غارب واحنا مسافرين بقى من ناحيه بلدنا دي راكبين العربيه وبننزل بقى ايه استراحه بقى في راس غارب الغردقه سفاجه كده ففي راس غارب يلا يا عم نصلي المغرب والعشاء انا اصلي بيك يا شيخ قلت له صلي بيا راح مصلي بيا المغرب ركعه واحده يعني قصر هو والله العظيم والله زي ما بكلمك كده قلت له ما تكلمنيش تاني وتقول لي انا عايز اصلي بيك، ما تفتحش بقك تاني، اقعد ساكت اقعد. القصر يا جماعة العصر مع الجمعة فيها خلاف، وأنا لم أقف على قول راجح في هذا الخلاف. قصر صلاة الجمعة مع العصر خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يقصر العصر ركعتين، ومنهم قال لا يقصر العصر مع الجمعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه. الله الله يرحم، اللهم ارحمه رحمة واسعة. والله يا إخواني والله موت عم سيد قبل ما ادعي يعني من أكثر الأشخاص المؤثرين فيا شخصيا، والله والله العظيم. ليه؟ أنت الرجل معك ورايح جاي معاه كل يوم ومقابلة كل يوم، والله العظيم حاجة تتعب القلب، حاجة تخليك فعلا تحتقر هذه الدنيا. لمن يعقل، لمن رزقه الله لبا عقلا يفهم بينا ودمه ولحمه، فجأة مفيش دم مفيش لحم مفيش روح مفيش أصلا إنسان. سبحان الملك العظيم. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له كل شيء ولا تسأله عن شيء. اللهم اغفر له كل شيء ولا تسأله عن شيء. اللهم اغفر له بوقوفه في الصف الأول ومحافظته على الصلاة. اللهم اغفر له مغفرة تليق بك، وارحمه رحمة تليق بك. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم الحقنا بهم على خير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.